هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ لا بأس أن يقول يا أخي ادعو الله لي، والله جزاك الله ادعو الله لي استغفر لي، لا بأس.